شو عندك يا أستاذ؟ الله يجزيك الخير وبارك الله فيك على هذه الإجابة وفيك الكافية إن شاء الله. لكن البعض عندما يكتب في هذا الموضوع يصدر فتوى ابن تيمية رحمه الله التي يقول فيها حكم التعامل مع الجني بالنسبة للإنس والجني كالتعامل الإنسي مع الإنسي، فإن سخره خطأ مجسم، عرفت الجواب عليه. أيوة الله يجزيك الخير. يعني إذن هذه فتوى باطلة، بلا شك، لأنه جزاكم نحن الله ما خير. نكون نتعاون مع الجني ومع الإنسي وبعدين نطلع إيش؟ خسرانين. جزاك الله خير، هذا وهي أحب. نعم.